الذين يكفرون بالله والمرسلين ويحتالون على سرقة العقائد بأساليب كثيرة. فإذا غير هؤلاء خططهم وانضم إليهم من أعداء الإسلام قوم آخرون فلا بد أن نكشف الخطة الجديدة وأن نبين الحقائق التي يحتاج الناس إلى معرفتها. الذي نعرفه أن حالة المسلمين في روسيا وفي الصين تمضي بهم إن قريبا وإن بعيدا إلى أودية التلف وأماكن الفناء والتلاشي. كان المسلمون أيام القيصرية في روسيا نحو 30 مليونا وكان سكان روسيا نحو 120 مليونا، أي كان ربع السكان. فإذا بلغ الروس الآن 200 مليون فكان يجب أن يكون المسلمون 50 مليونا على الأقل، بل كان يجب أن يكونوا 60 أو 70 مليونا، لأن المسلمين في العالم كله معروفون بالعفة، والعفة أساس في تكاثر النسل. فإن الذين يبعثرون نطفهم هنا وهناك لن يكون لهم شيء، وربما وجد بعض النقطاء ولكنها بقية تفنى. أما جو الأسرة فهو الذي يكثر فيه الأولاد وتنمو فيه بسم الله. فكان المفروض أن يكون المسلمون 60 أو 70 مليون، أي ثلث السكان فيما يسمى الاتحاد السوفيتي. لكن الذي حدث أن آخر تعداد وصف المسلمين هنالك بأنهم نحو 17 مليونا، أي أن حمامات الدم ومؤامرات الاضطهاد وخطط التصفية تعمل في صمت لإبادة هؤلاء المسلمين المنقودين. لعل أخبث وأحقر استعمار عالمي هو الاستعمار الروسي، ولكن تجهيل المسلمين في هذه الحقيقة مقصود. لما روسيا تشمل الآن جانبا من أوروبا وجوانب كثيرة من آسيا، وما تملكه من آسيا يساوي تقريبا أفريقيا الإسلامية، وهذه كلها أرض إسلامية 100%. كانت سيبيريا أرضا إسلامية ولها ملك مسلم ظل يقاتل، وآخر معركة فقئت فيها عينه وهزم جيشه وأرغم على أن يمضي معاهدة استسلام فأبى ومات وهو يأبى. ولكن المثقفين المسلمين يدرسون نيلسون، يدرسون فرنسا، يدرسون روما، ولا يدرسون المسلمين في سيبيريا. هكذا وضع التسليم للعقلية الإسلامية حتى تشد جاهلة. وقد نشرت هذه الصفحات في كتاب لي منع دخوله مصر عدة سنين، وطبع 3 طبعات في الخارج، ووضحت فيه هذه الحقائق. وضحت فيه أن روسيا الأوروبية كانت تساوي تقريبا في مساحتها مساحة مصر نحو 400,000 ميل، ولكنها دخلت الأرض الإسلامية في تركستان، وتركستان في مساحة مصر والسودان وجزيرة العرب. الأرض الإسلامية في روسيا، الأرض الإسلامية في آسيا، شرق الأوران، أرض إسلامية 100%. إسلام دين شامل ينبغي ان يستبشر المتعبون به وان يستريحوا اليه. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ربما تضمن هذا الدين مجموعة من التعاليم التي يصطلح الآن علميا بوصفها اقتصادية، او يصطلح علميا بوصفها اجتماعية، او يصطلح علميا بوصفها ايمانية او غيبية. هذه الاصطلاحات لا تعنينا او لا نهتم بها، انما الذي نهتم به ان مجموعة التعاليم تغني وتسد الحاجات البدنية والروحية للناس. خذ مثلا حديثا يعطيك فكرة عن الاسلام كله. الايمان 60 او 70 شعبة، اعلاها لا اله الا الله، ادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان. اعلى ما في الدين ان تعرف من خلقك وان توقره وان تشكره وان تستعد للقائه وان ترتبط به. من تعاليم هذا الدين، لانها 60 او 70 شعبة، مجموعة اقتصادية تتصل بايتاء الزكاة او بايتاء المال وانفاقه في وجوه شتى يحتاج اليها المجتمع. واذا كان من شعب هذا الدين منع الاذى عن الطريق، فهل يمنع الاذى من الطريق ليسير فيه الكادحون ناكسي رؤوسهم لانهم مظلومون؟ لا، الظلم ظلمات يوم القيامة. ان الاسلام في تعاليمه الاقتصادية اعترف برأس المال. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والإسلام إنما اعترف برأس المال لأن الإنسان أحسن مستغل لماله، فهو يشد جناد النشاط الإنساني إلى آخر مدى عندما يعترف بالملكية الخاصة. ولهذا كان الانتاج في جو الملكية الخاصة انتاجا ضخما كثيفا، اما في جو القطاع العام او في جو الشيوعية السائدة فان الانتاج يضعف بيقين. ومهما قيل في المغريات وانواع الارهاب والسياط التي تمسك بها الانظمة الاستبدادية، فان الانتاج فيها اضعف يقينا من الانتاج في البلاد التي تحرر فيها رأس المال من القيود المصطنعة. لكن الاسلام الذي اعترف بحق التملك واحترم رأس المال اثقله بالحقوق الاجتماعية، وبين ان لكل عامل حقا في ان يأخذ اجره، وان لكل عاطل حقا في ان ياخذ عينا. وبين الاسلام ان المجتمع متماسك، ياخذ قويه بضعيفه وغنيه بفقيره وعالمه بجاهله، بل ان الركب يسير وفق خطى الضعيف لان الضعيف امير الركب. وفلسفة الاسلام الاقتصادية تحتاج الى محاضرة خاصة. لكننا نلفت النظر الى شيء خطير. هناك من يحارب الشيوعية لحساب رأس المال المستغل الجائر في الشرق او في الغرب، في العرب او في العجم. وهناك من يحارب الشيوعية لحساب، وهناك من يحارب رأس المال لحساب الجهة المقابلة.